في ساحة الجهاد والاستشهاد، في ميدان العزة والكرامة، ذهب ليسطر اسمه في سجل الخالدين بحروف من نور. فبعث لأمه برسالة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أمي الحبيبة، أما بعد. ما تبكيش علي يا أمه، ما تبكي ما تبكيش، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. ما تبكيش علي يا أمه، ما تبكي ما تبكي، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. العياش استشهد يما، ابن الدر استشهد يما، العياش استشهد يما، ابن الدر استشهد يما، دعوتنا محتاجة يما، رجال تموت ودين هيعيش. ما تبكي علي يا يما، ما تبكي ما تبكي، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. ما تبكيش علي يا يما، ما تبكي ما تبكي، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. مهما رصاص الغدر يطيش، ما تبكيش علي يا أمه، ما تبكي ما تبكيش علي يا أمه، ما تبكي ما تبكي، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. ما تبكيش علي يا يما، ما تبكي ما تبكي، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. نصر الأمة، نصر القادم، ما تخافي ما تبكيش علي يا أمه، ما تبكي ما تبكيش علي يا أمه، ما تبكي شهيد في الجنة، ما تخافي. ما تبكيش علي يا يما، ما تبكي ما تبكي، ابنك حي شهيد في الجنة، ما تخافي. اوعى الغاصب يلمح دمعك، ما يكون عالمك لازم واحد فينا يعيش تعالى الأمة ويموت ابنك لازم واحد فينا يعيش تعالى الأمة